لأتصدقن الليل بصدقة. فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني. قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي قيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. نعم، هذا الرجل لما تصدق وضعها أولا في يد زانية، ما كان يقصد هذا، فلما أصبح وتحدث الناس تصدق على زانية كأنه أحس يعني بندم، وقال: اللهم لك الحمد، يحمد الله عز وجل على كل حال، ولا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد على زانية، ثم أراد أن يتصدق يعوض تلك الصدقة: لا أتصدقن الليلة بصدقة. فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، وأيضا حس بشيء من الندم كأنه لم يصب الموضع، موضع الصدقة في اجتهاده. قال: اللهم لك الحمد على غني، لا أتصدقن الليلة بصدقة، يعني يعوض ما فات. فخرج فوضعها في يد سارق، وهذا بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا ما كان يريد غنيا الغني، ولا كان يريد السارق، ولا كان يريد الزانية. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، يعني كأنه أحس بشيء من الغبن. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وهذا هو المقصود، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. وهذا النص أيضا فيه دلالة واضحة على سماحة الإسلام ويسره وسهولته، وأن الله ما جعل على المسلم في الإسلام من حرج، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وفي كل ذي كبد رطبة أجر، وأن الإحسان إلى الناس يسبب الخير ويسبب الإلفة ويسبب إقبال القلوب على الخير. فينبغي أن لا يحقر من المعروف شيء، ينبغي للمسلم دائما أن يكون سمحا منفقا متصدقا بشوشا كريم الأخلاق حتى يألف ويؤلف. نعم. وقوله: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم، ولا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش. والضرب في الأرض هو السفر. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية. فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. نعم، إلى آخر. نعم. وقوله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى ما ينبغي أن يكون عليه يعني المعطى، لأن ينبغي

يبطل صدقته، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ثم يأمر الله عز وجل الذين آمنوا بالإنفاق من طيبات ما كسبوا ومما أخرج لهم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع حليم، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ومن وضع الطاعة في موضعها أن تكون خالصة لله تعالى موافقة لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيضا آيات تتعلق في شأن الإنفاق، الإنفاق على يعني الإنفاق بابتغاء وجه الله عز وجل، ولا يضر يعني من أصابت، سواء كان برا أو فاجرا أو مستحقا أو غير مستحق، إذا كان قصده لوجه الله تعالى فلا يضيع. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء أيضا بين يعني أهل الصدقة وأهل النفقة من هم الأولى. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغرياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيها أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي أن يتعرف المتصدق من هو محتاج، يتعرف عليه بحاله وبسيماه، وهو مأجور على هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته الذين يعملون وفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.